كان عندهم من الناس معنهم من من الناس إيه من الناس طيب من الناس السبع نعم مما يأكلون من الناس سفل وغيرهم غيرهم نعم وغيرهم. قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الكلام على السلام الأخير نقبل يجيب عبد السلام الكلام عليه سنده مظلم فالمثنى إبراهيم عبد السلام وعلي بن جرير. وأما صالح القشيري فإن الحديث بن جرير إبراهيم عبد السلام بن صالح عن علي بن حرب ثلاثة مما وجدت تراجمه سنده مظلم المثنى وإبراهيم عبد السلام وعلي بن جرير. وأما صالح نعم صالح لا بد خبر من كذا يعني هو عذاء أو مبذولون أو لا بد أو سقط الخبر. بعد وأما صالح القشيري فإن الحديث في ابن جرير إبراهيم وعبد السلام ابن صالح عن علي بن حرب ثلاثتهم ما وجدت تراجمه. وإن كنت تريد مزيد تفصيل راجع ما كتبه الشيخ أحمد شافعي عدد جرير وصيانة العدوي لا يدرى أسمع عن عثمان أم لا. وبما أن هذين الحديثين لم يصحا فيفسر الويل بما تقتضي اللغة العربية. نص نعم لك رأى شيء عن التقعيد شيء نعم ويكتب عن السلام نعم إبراهيم عبد السلام بن عبد الله بن داباء بفتح الموحدتين بغير همز المخزومي المكي ضعيف من الثامن صالح خير مثله لا يشوف نعم نعم يصير على قوله نعم مثلا علي بن الحرب عندنا علي بن جرير وجه في جرير علي بن الحرب مشتايت عن نص مثل ما قال راجع كلام شاكي على بن جرير راجع نسخة بن جرير لأن علي بن جرير هذا غريب والمؤلف الحافظ رحمه الله قال غريب وشكك ما علق عليه شيء من كثير بين غرابته غريب لا شك لكن ما تعظم له بشيء. نعم نعم الحاصل ان ذكر شيء في تفسير غير لان جبل او وادي ليس بذلك كما فسر بان جبل او وادي في جهنم ليس بذلك انما هو وعيد إشارة الوعيد بما اقتربت يد من فعل ما جاء فيه الوعيد والمطففين كلهم جاء إلى آخره. فالمعنى التحذير من هذا الشيء والترغيب منه وأن صاحبه معرض للوعيد نسأل الله العافية. نعم على تفسير السلف أنه لا يعلم هذا إلا معنى أنه كذب الظن يستدل بها على ضعف طلبة العلم يأتي بهذه الآية نخشى من قول الله عز وجل إنه المليون لا يعلمون الكتاب إلا أماني الحسن على كتب هذه الآية على هذا لا إيش على طلب العلم والجد فيه نعم حق نعم الآية ذم لهم لا شك ذم لمن لا يتعلم وذم لمن يقرأ ولا يتدبر. نعم الشيخ المقصود العلم الفائدة والعمل فلا بد من علم ولا بد من تدبر ولا بد من عمل. فمن علم ولم يعمل مذموم ومن تعلم ولم يتدبر ومن تعقل ولم يعتني بالمعاني مذموم ومن تعلم وتدبر وتعقل ولم يعمل مذموم. حتى يحصل الامور ثلاثه التعلم والعمل والفهم. نعم كتاب انزلناه اليك المبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. نعم وفسر الاماني هذا أقوال العلماء سمعتها عبارة الأرجح في هذا أنه أنها امتلاه مجرد امتلاه بدون فهم لاستشهد نعم لاستشهد بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واشتركوا يلقون غيما يقال من الغي واد في جهنم قيل الوادي لكن الصحيح أنه الخسارة والعذاب ما

نفث في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الروع القلب الروع ما يحصل الإنسان من الروعة والهيبة والرهنة صار الروع من خوف. سواله عبد الله بن عبد الرحمن في هذا الحسين حدثني قال محمد الحاق حدثني عبد الرحمن يقول سواله عبد الله بن عبد الرحمن في هذا الحسين كما في تهريب التهريب وقال أشكاء حديث ضعيف الشهر بحال شيء ضعيف بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن من هذا الحسين. ليس على اطلاق في الشهر وليس على اطلاق في الضعيف. لا لا الشهر ليس بضعيف صدوه ولكن له بعض الاوهام. الله على ظاهر يعني جد في الطلب واحرصوا على طلب الرزق وطلب الخير من غير تدقيح منه بما قد يخفى عليكم منه. الانسان مامور بطلب الرزق على سبيل الاجمال ويحرص على ما ينفعه من الطرق الحلال. نعم. اقوال اخر قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا يوسف. نعم. كيف في حلقه من اهل الايام الحسين تقريبا خل عبد الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن وسبحانه وتعالى عبد الرحمن في نسبه عبد الرحمن وجعل عبد الرحمن عبد الرحمن ابي الحسين بن الحارث معاذ بن عامر بن نوفل المكي النوفلي وكان عالم بالمناسك من الخامسه جماعه. كيف في نسبه عبد الرحمن بن ابي الحسين؟ نعم. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا من جابر حارث قال حدثنا بشر عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وايدناه بروح القدس. قال هو الاسم الاعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب فذكره. وقال ابن ابي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير ايضا. قال وهو الاسم الاعظم. قال ابن ابي نجيح الروح هو حفظة على الملائكة. وقال ابو وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري انهما قالا القدس هو الله تعالى وروحه جبريل. فعلى هذا يكون القول الاول وقال كالقول الاول كلكم فعلى هذا يكون هو القول ولا كالقول كالقول فعلى هذا يكون القول الأول يكون كالقول عبد الله بن ابي حسين من معناه فمن صحه لم يصح صحه نعم. وقال السدي القدس البركه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما القدس الطهر. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال انبانا بن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى وايدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا كلاهما روح الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع إبراهيم فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به